بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا عند باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. تقدم البحث في هذه الترجمة وما فيها من الفقه والأحكام بما تيسر عرضه وإيضاحه. وقد أورد المؤلف رحمه الله الإمام أبو عبد الله البخاري 3 أحاديث في هذا الباب. نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين الكوفي، معروف ومشهور بكنيته، ثقة ثبت من الطبقة 9، توفي 1920، وحديثه في الكتب 6. قال: حدثنا شيبان، شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي البصري، وهو ثقة، توفي 64 و100، من الطبقة 7، وحديثه في الكتب 6. عن يحيى، يحيى هو أبو يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت إمام مكثر، من الطبقة 5، توفي 29 و100، وحديثه أيضا في الكتب 6. وإذا جاء في الأسانيد شيبان عن يحيى، فشيبان هو النحوي ويحيى هو ابن أبي كثير. وكذلك إذا جاء يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه ترجمة معروفة، يحيى هو ابن أبي كثير، وأما أبو سلمة فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأما أبو سلمة فمن ثقات التابعين وفقهائهم، كان من فقهاء أهل المدينة، وفي موته أقوال، لكن الأشهر أنه توفي في سنة 94، وحديثه في الكتب 6. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة متوفى سنة، في وفاته أقوال أيضا، 57، وقيل 58، وقيل 59، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث. في مسند الإمام أحمد فقط له أكثر من 5000 حديث، ما يقاربه أحد من الصحابة. أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر. المراد بالسجدة هنا يعني الركعة، يعني الركعة، وهذا من باب التعبير عن الشيء بأشرف ما فيه، لأن أشرف شيء فيه وأبرز شيء فيه الركعة السجدة، لأن العبد أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد، فعبر عن الركعة بالسجدة. إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فإنها مجزية وتكون أداء. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أيضا تعتبر مجزية لا يقطعها. وهذا في رد على بعض العلماء الذين قالوا يقطع الصلاة، وقد تقدم البحث في ذلك. إذن أفاد الحديث ما أراده البخاري رحمه الله في الترجمة، أن من أدرك ركعة واحدة من الوقت فقد أدرك وقت الصلاة. هذا الذي يفيد الحديث مع إفادته لأحكام أخرى، لكن المؤلف رحمه الله أرادها. لذلك قال: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، الجواب فقد أدرك العصر كما أفاده الحديث. نعم، نسمع الحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله أنه قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين، فقال أهل الكتابين: أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم المدني الأويسي، وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. إذا المسلم لم يخرج له، ليس هذا من مشايخ المسلم. قال: حدثنا إبراهيم. إبراهيم هو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني الزهري، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، نزيل بغداد، أصله من المدينة، نزل بغداد وتوفي سنة 83 و100، ومن الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة، وهو ثقة كل ما فيه بغير حجة، ثقة احتج به البخاري ومسلم. وجده الأعلى هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم أبو بكر الزهري. ابن شهاب متوفى سنة 24 و100، ومن الطبقة الرابعة. وابن شهاب تارة يأتي هكذا ابن شهاب، وتارة محمد بن مسلم، وتارة الزهري، وكلهم واحد. وشهاب هذا هو جده الأعلى، هو اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. إذا شهاب جده الأعلى. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب صحابي، أبوه صحابي وجده صحابي العدوي. وسالم بن عبد الله مدني من الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة، شوف في سنة 600 على المشهور. وسالم بن عبد الله كان معروفا ومشهورا بالعبادة والتقشف والزهد وترك الترفه. قال مالك بن أنس: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى في الزهد والفضل والعيش الخشن منه. ما كان مترفها ولا متنعما ولا منغمسا في الدنيا، كان صاحب زهد وخشونة في العيش كأبيه كعبد الله بن عمر، حتى أنه دخل مرة على الخليفة سليمان بن عبد الملك. أورد ذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء، قال: دخل سالم على سليمان بن عبد الملك وعلى سالم ثياب غليظة غثة. سبحان الله، يدخل على الخليفة على أمير المؤمنين ولم يدخل عليه بالثياب البزة والثياب الفاخرة والثياب، وإنما دخل بثيابه العادية التي يلبسها في المدينة. وعلى سالم ثياب غليظة غثة، فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على السرير. الخليفة رحب به لأنه سالم عالم كبير من علماء المسلمين. وعمر بن عبد العزيز في المجلس، وسالم بالنسبة لعمر ما قربت سالم بالنسبة لعمر، سالم يكون خال عمر بن عبد العزيز، لأن جدة عمر بن عبد العزيز جدته يكون جدها من عمر بن الخطاب، فسالم يكون خالا لعمر. يقول: وفي المجلس عمر بن عبد العزيز فقال له رجل من أخريات الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين؟ قال: وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة. المتكلم هذا الذي أنكر على سالم هذه الثياب الرثة عليه ثياب فاخرة سرية، يعني يلبسها الأغنياء. فقال له عمر: اسمع إلى جواب عمر، جواب عمر لهذا الرجل. فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. يعني مسألة ما هي بالثياب، مسألة ما بالثياب، أنت عليك ثياب فاخرة، طب هل هذه الثياب رفعتك إلى مكان خالي على سرير الخليفة؟ وثياب خالي ما نزلت إلى مكانك في أخريات الناس، والله المستعان. قال ابن عيينة: دخل هشام الكعبة. هذا موقف آخر مع خليفة آخر، مع هشام بن عبد الملك، فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال: سلني حاجة. قال: إني أستحي من الله أن أسألك أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال الخليفة: من حوائج الدنيا. فقال سالم: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها. يعني ما سأل الدنيا ممن؟ من الله سبحانه وتعالى الذي يملك الدنيا، فكيف أسألها من شخص لا يملكها، عبد من عباد الله رحمة الله عليه. قال: عن سالم بن عبد الله عن أبيه، أبوه عمر، أبوه عبد الله بن عمر المتوفى سنة 74، أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بقاؤكم، الخطاب للأمة، الخطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما سلف قبلكم من الأمم. والمراد بالأمم هنا اليهود والنصارى، ليس الأمر على عمومه. إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أمة موسى وأمة عيسى، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني في آخر النهار. وتأمل هذا الحديث، قسم النهار إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة. من أول النهار إلى الزوال، إلى أذان الظهر، هذا نصف النهار، نصف. ثم من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا أكثر، هذا أقل لكنه أكثر من الثالث. الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الأقل، هذا هو الأقل. نحن بقاؤنا، نحن أمة محمد، بقاؤنا بالنسبة لليهود وبالنسبة للنصارى كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني نحن أقل الأمم وقتا وأيضا حتى عملا كما سيأتي، ولكن نحن الأكثر ثوابا وأجرا وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا هؤلاء اليهود أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام، فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، يعني عند أذان الظهر لما انتصف النهار عملوا، هؤلاء عملوا أكثر الوقت وأكثر العمل، عجزوا. فأعطوا قيراطا قيراطا. يقول الحافظ ابن حجر في مسألة قيراطا قيراطا، يقول كرره ليدل على تقسيم القراريط على العمال، لأن العرب إذا أرادت تقسيم الشيء على متعدد كررته، كما يقال اقسم هذا المال على بني فلان درهما درهما، لكل واحد درهم، قيراطا قيراطا، يعني كل واحد أخذ قيراطا. إذن اليهود انتهى الآن دوره كما يقال، وأعطوا القيراط. طيب، ثم أوتي أهل الإنجيل، الإنجيل النصارى أمة عيسى عليه الصلاة والسلام، فعملوا إلى صلاة العصر أقل مدة من اليهود، فعملوا إلى صلاة العصر حتى ثم عجزوا. فأعطوا قيراطا قيراطا مثل اليهود. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. إذن اليهود أعطوا قيراطا واحدا، النصارى أعطوا قيراطا واحدا، نحن المسلمين أعطينا قيراطين قيراطين، أقل عملا وأكثر ثوابا. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ أجركم أخذتوا ولا ما أخذتوا؟ أخذتم الأجر. قالوا لا ما ظلمتنا شيئا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا الحديث في الأمة المسلمة من أهل التوراة، وفي الأمة المسلمة من أهل الإنجيل، لأن المسلمين يعني الموحدين الذين هم على الدين الصحيح من أهل التوراة أعطوا أجرهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى، وهم من أهل الجنة مع نبي موسى. وكذلك الموحدون الذين على الدين الصحيح من أهل الإنجيل أعطوا أجرهم أيضا وثوابهم، وهم من أهل الجنة مع نبي عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن لما جاء الإسلام نسخت هذه الأديان وبطلت، فأصبح اليهودي كافرا وأصبح النصراني كافرا إلا إذا أسلم وآمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا في من كان قبلنا، اليهود الذين كانوا على الدين الصحيح أعطاهم الله الأجر قيراطا واحدا، والنصارى الذين كانوا على الدين الصحيح أعطاهم الله الأجر قيراطا واحدا، والمسلمون الذين هم أيضا على الدين الصحيح، ما هو ليسوا بالمسلمين الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالموتى ويعبدون الأولياء أو الصالحين أو يعبدون أهل البيت، هؤلاء ليسوا المسلمين أصلا، إنما المسلم هو الموحد الذي على الدين الصحيح. كم يعطى هذا؟ يعطى قيراطين قيراطين، مع أن اليهود عملوا أكثر والنصارى كذلك عملوا أكثر. اليهود عملهم أكثر من النصارى، والنصارى عملهم أكثر من المسلمين، يعني الذين على الدين الصحيح. انتبهوا، ما هو اليهود الآن موجودين، اليهود الذين جاءوا الذين كانوا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآن إلى قيام الساعة ليسوا بمسلمين وليس لهم حسنة عند الله، كفار، وإنما هذا الذين كانوا قبلنا على دينهم الصحيح واتباع نبيهم. أعطوا قيراطا قيراطا، نحن أقل عملا، لأنك لو درست شريعة موسى مثلا، لو هيئ لك أن تدرس شريعة موسى لوجدتها أشد من شريعتنا، والله سبحانه وتعالى خفف عنا ورفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا، كان عندهم شدة في تشريعاتهم، فالله عز وجل خفف عنا ورفع عنا الحرج. ومع هذا التخفيف وهذا التيسير والتسهيل في شريعة الإسلام، في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع ذلك أجرنا أعظم، ثوابنا أعظم عند الله سبحانه وتعالى من أجل اليهود ومن أجل النصارى. لأن المقصود بالحديث ليس المدة على الصحيح، وهذا هو الراجح في نظري، ليس المدة، لأن مدة المسلمين أكثر والله أعلم، وإنما العمل، المراد بالنظر إلى العمل والجد والاجتهاد والله أعلم، كما سيأتي أيضا توضيح أكثر في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، وهو ثقة حافظ مشهور بكنيته، توفي 48 و200 من الطبقة العاشرة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي، وهو أيضا ثقة من كبار الطبقة التاسعة، حديثه في الكتب الستة، وتوفي 121، وهو أيضا مشهور بكنيته أبو أسامة. عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى، هذه ترجمة معروفة لأنهم أقارب. أما بريد فهو بريد بن عبد الله ابن أبي برد، هو حفيد شيخه في الإسناد. بريد بن عبد الله بن أبي برد الكوفي، وهو صدوق، قال الذهبي في الكاشف صدوق، من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة، الطبقة السادسة في تقريب التهذيب، ما تعرفه أحد؟ هم الذين عاصروا الخامسة، لكن الفرق لم يروا الصحابة، الخامسة رأت الصحابة. نعم، هذا الفرق. وقلنا إنهم في زمن واحد، في طبقة واحدة، في عصر واحد، ولكن أولئك شرفوا عنهم، فكان أرفع طبقة منهم برؤيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى، أبوه الصحابي أبو موسى عبد الله بن قيس. أبو بردة أيضا ثقة فقيه من أهل الكوفة، متوفى 400 ومن الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عبد الله بن قيس، متوفى 50، يقول الحافظ 50 وقيل بعدها. أما الذهبي في الكاشف فيقول توفي 44 بخلف، توفي 44 بخلف. بخلف هذا الموضع توفي فيه أبو موسى، يعني هل المقصود الذهبي أبو موسى توفي بموضع يقال عنه خلف سنة 44، ها أخشى أن أحد يقرأ العبارة يظن هكذا، وإنما مراد الذهبي توفي سنة 44 مع اختلاف في سنة وفاة، هذا معنى كلمة بخلف، عرفتم؟ بخلف يعني مع اختلاف في سنة وفاته رضي الله عنه، لكنه توفي في زمن معاوية، توفي في خلافة أيام خلافة معاوية. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى، مثل المسلمين واليهود والنصارى. هذا توضيح الحديث السابق. في الحديث السابق قال: الأمم قبلكم، وقلنا المراد بكلمة الأمم يعني اليهود والنصارى، هنا توضيح أكثر وبيان. قال: كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل. إلى الليل المراد يعني إلى أذان المغرب، من أول النهار إلى أذان المغرب، يعني يعملون النهار كله. قال: فعملوا إلى نصف النهار. هؤلاء من؟ اليهود. اليهود عملوا إلى نصف النهار، يعني هم أكثر عملا. فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. تركوا العمل وانصرف. هل يعطيهم شيئا؟ لا، ما يعطيهم شيئا، ما يعطيهم شيئا. وهذا يعني البخاري سوف يعني يذكره، هذا يحتج به في مسألة الإجارة. يقول: فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. كلمة لك ما عملنا يعني لا نريد شيئا، وهو ما أعطاهم شيئا. هؤلاء من النصارى. إذن اليهود لم يأخذوا شيئا والنصارى لم يأخذوا شيئا. وفي الحديث الأول أنهم أخذوا قيراطا قيراطا. ما الفرق بين الحديثين؟ يأتي. فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم، يعني من صلاة العصر حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين. أخذوا أجر اليهود وأخذوا أجر النصارى، استكملوا أجر الفريقين. هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول. الحديث الأول في المسلمين من اليهود والمسلمين من النصارى. كلمة مسلمون هنا يعني الموحدين الذين على الدين الصحيح، هؤلاء أخذوا ثوابا من عند الله سبحانه وتعالى، لكن أهل الإسلام أكثر. أما في هذا الحديث فهم في اليهود الذين عملوا ثم نقضوا أعمالهم بكفرهم بالقرآن وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل أعمالهم تكون هباء منثورا، لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الفرق بين الحديثين، والله تعالى أعلم. لأنه في الحديث الأول أعطاهم قراطة، وأما في هذا الحديث لم يعطهم شيئا، عملوا بدون ثواب، أبطلوا ثوابهم بكفرهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء أهل الإسلام، جاء المسلمون وعملوا عملا قليلا بالنسبة لعمل اليهود وبالنسبة لعمل النصارى، واستكملوا أجر الفريقين، أخذوا الفضل كله. هذا توجيه للحديث وهو توجيه جيد، لكن قد يأتي يعني من يقول إن الحديث له معنى واحد، وأن الأجر الذي لم يذكر في حديث أبي موسى قد ذكر في حديث أبي هريرة، لكن هذا الثاني أفضل، الأول أوضح، لأنه اليهودي الذي عمل 60 سنة واجتهد وعمل بشريعة موسى الصحيحة، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، هذا يأخذ شيئا؟ ما يأخذ شيئا، كافر، حبط عمله وذهب. لكنه لو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام كم يأخذ؟ يأخذ أجرين، يأخذ أجرا على إمامه بموسى ويأخذ أجرا على إمامه بمحمد عليه الصلاة والسلام. نحن المسلمين نأخذ أجر اليهود وأجر النصارى وكذلك أجر اتباع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، نأخذ الفضل كله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن هنا لو يهودي مثلا متبع لموسى في شريعته على التوحيد وعمل عملا كثيرا على شريعة موسى التي هي شد من شريعتنا ثم توفي قبل الإسلام، كم يأخذ هذا؟ هذا يأخذ قراطا واحدا. بالنسبة لنا نحن المسلمين أعمالنا أقل من عمله، نعمل عملا أقل من عمله، وكم نأخذ؟ قراطا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث يذكره العلماء في فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هناك فرق بين يهودي عمل ومات قبل الإسلام هذا يأخذ قراطا، وبين يهودي عمل وأدرك الإسلام وكفر به هذا كم يأخذ؟ لا يأخذ فيه، لأنه ما أكمل. أكمل ولا ما أكمل؟ ما أكمل العمل، انقطع، قال لا حدث لنا في أجرك. فالحديث الأول يصدق على اليهودي الذي مات قبل الإسلام على الدين الصحيح، والحديث الثاني يصدق على اليهودي الذي أدرك الإسلام ولم يؤمن به فأعماله كلها ليست صحيحة وحابطة وهو كافر وهو في الآخرة من الخاسرين والعياذ بالله. طيب المسألة الأخيرة، لماذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة في هذا الباب، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب؟ الذي يظهر الله أعلم أن البخاري أراد أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن من أدرك شيئا من وقت العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك الوقت. جيد، أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، وأن من صلى قبل غروب الشمس ركعة واحدة فقد صلى في الوقت. لعل هذا الذي يريد البخاري، فقصد الله أن يقول فيه تعسف. على كل حال سوف ننظر إن شاء الله نظرا آخر في هذه المسألة إن شاء الله إذا يسر الله لنا في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: هل دين عيسى عليه السلام ناسخ لدين موسى عليه السلام؟ نعم، اعتبروا ناسخا له. ما هو ناسخ يعني؟ وإنما غير بعض التشريعات. وليحل لكم كما قال عيسى لبني إسرائيل، قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فعيسى عليه الصلاة والسلام من بعث إلى عيسى يا أخوانا من بني إسرائيل، عيسى يعتبر من اليهود من بني إسرائيل، وأرسل لهم عيسى، أرسل إلى بني إسرائيل ليغير. والله سبحانه وتعالى أنزل له الإنجيل فيها تغييرات، فيها تشريعات جديدة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فلما أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام انقسم اليهود بنو إسرائيل إلى طائفتين، طائفة آمنت به وطائفة كفرت به، وطائفة كفرت به. فالذين آمنوا به كن على الدين الصحيح، والذين كفروا به ليسوا على دين صحيح. ولكن لو في يهود مثلا ما سمعوا بعيسى وما بلغهم دين عيسى وبقوا على تشريعات موسى الأولى، ما حكم هؤلاء؟ مسلمون على دين صحيح. لكن الإسرائيلي الذي تبلغه تشريعات عيسى، يبلغه الإنجيل ويكفر به ولا يؤمن بعيسى، هذا ليس المسلم، هذا كافر. لذلك اليهود الذين حاولوا أن يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء مسلمون؟ أبدا، هؤلاء كفار، نسأل الله السلامة والعافية. لأنهم كفروا بنبي، من كفر بنبي واحد فكأنما كفر بجميع الأنبياء. واليهود اللي الآن موجودين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هؤلاء هل هم مؤمنون بعيسى ولا كافرون به؟ كافرون به، ما يعترفون بعيسى أبدا، بل هو عندهم والعياذ بالله. تعرفون ما حكم اليهود فيه؟ أنه ابن بغي، نعوذ بالله. هذا والله أعلم. حتى يعني هذا توضيح جيد لا يفهم من كلام الأول أن اليهودي على دينه والنصراني على دينه. لا، يجب على اليهودي، هذا قبل الإسلام، يجب على اليهودي أن يؤمن بعيسى وأن يؤمن بالإنجيل، عرفتم؟ أن يؤمن بعيسى وأن يؤمن بالإنجيل، والتشريعات التي جاء بها عيسى يجب أن يؤمن بها. فإذا كفر بعيسى أو كفر بالإنجيل فقد كفر بالله العظيم. لكن الكلام في يهود لم تبلغهم هذه الأشياء، والله أعلم. تعرفون ذاك الوقت يعني الاتصال ضعيف مو زي الآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.